وآمن بمتشابهه فإن هذا الذي ينال المنزلة العالية، لا سيما إذا كان يقرأه ويكثر من تلاوته فإن في كل حرف حسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن منزلة المؤمن الذي يقرأ القرآن في الجنة عند آخر آية يقرأها وهو يرقى ويرتل في درج الجنة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها خبيث. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. القرآن شاهدا لك وحجة لك أو حجة عليك، لأن القرآن إنما نزل ليعمل به لا من أجل التبرك به أو قراءته عند المآتم والمناسبات. القرآن هو الحكم والفصل فيما بيننا، فهو الذي إذا قام به الإنسان يتلوه ويطبقه، يؤدي فرائضه، يقف عند حدوده، يتجنب حرماته، فإن القرآن يشهد له بذلك ويدافع عنه ويشفع له فينال الدرجة العالية ورضوان الله عز وجل. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا ينبغي للإنسان أن لا يعرف القرآن ولا يفتح المصحف إلا في رمضان، فيكون مهجورا وكأنه لا يعرف ربه إلا برمضان، إلا في رمضان. على الأقل ينبغي للإنسان يختم الشهر مرة واحدة، وليس ذلك بكثير ولا بصعب. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، يعني قف يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فإنه ينبغي لمن يتلو القرآن أن يتدبره ويتأمل ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، وفيه التحذير من المحرمات وتعدي الحدود. يقول بعض العلماء إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه لها، فإنه إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، نهي. وهكذا إذا رأيت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه لما بعدها، ثم طبق، امتثل للأوامر واجتنب النواهي خوفا من الله ورجاء فيما عنده. فإن هذه الأمة من الله عليهم بأفضل الكتب وأشرف الرسل وأسهل الأديان، أسهل الشرائع، ولله الحمد، وهم أكثر أهل الجنة دخولا، أكثر أهل الجنة من هذه الأمة، كما ورد في الحديث أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 صفا من هذه الأمة. وما ذلك إلا لأن الله جعلهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وشرفهم الله بأشرف الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وأعظم كتاب أنزله على نبي. وهذه الأمة أمة القرآن يسمون الحمادون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. هم الشهداء يوم القيامة على الأمم، يشهدون للرسل على أممهم بأنهم بلغوهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففضائل هذه الأمة ولله الحمد لا تحصى، ومن أشرفها أو أشرفها وأعظمها أن خصهم الله بأعظم كتاب كتكلم الله به وأنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ف فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن كلام رب العالمين، منه نزل وإليه يعود. فعلى المؤمن أن يحرص على تلاوته وحفظه والعمل به وتوجيه أولاده إلى حفظه والعمل به وتطبيق أحكامه. فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تعمره الشياطين وتنتابه، والإنسان الذي لا يحفظ القرآن أو شيئا منه كالبيت الخرب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن كل ليلة، يعني يتهجد به، وكان في كل رمضان يدارسه جبريل عليه السلام القرآن. محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يسمع له، وفي آخر سنة أدرك فيها النبي عليه الصلاة والسلام رمضان عرض القرآن على جبريل مرتين. والمهم أننا نعلم أن هذا القرآن حجة لنا أو حجة علينا، فمن أحل حلاله وحرم حرامه وأقام فرائضه ووقف عند حدوده وتجنب حرماته فهو حجة له، ومن قصر في شيء من ذلك فهو حجة عليه. اقرأ القرآن في جميع أحوالك وفي كل مكان إلا في حالة الجنابة أو في الأماكن التي لا يذكر الله فيها، وهي مكان الأماكن القذرة من قضاء الحاجات، وكذلك لا تقصد المقابر في تلاوة القرآن. فعليك أن تقصد المساجد وفي بيتك وفي سيارتك وفي محل عملك، إذا وجدت فرصة اغتنم واقرأ وحصل في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع كرام البررة، ومن قرأه وهو شاق عليه ويتتعدى به فإن له أجران. علموه لأولادكم ذكورا وإناث، وبينوا لهم فضله واحترامه واحترام الكتب والأوراق التي يكتب بها لا ترمى في الشوارع وفي أي مكان. وتأدبوا عند قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففضائل القرآن لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى. احترم القرآن ظاهرا وباطن، فإن الله عز وجل ما يخفى عليه خافية. وكان بعض العلماء يحرص أن يختم القرآن في الشتاء في أول الليل، وفي الصيف في أول النهار. لماذا؟ قال لأنه ورد بأن الملائكة تستغفر له إذا ختم في أول الليل إلى آخره، وإذا ختم في أول النهار إلى آخر النهار. فلأن النهار في الصيف أطول يحرص على أن يختم في أول النهار في الصيف، ولأن الشتاء في الليل أطول يحرص على أن يختم القرآن في أول الليل لأن شتاءه لأنه أطول، فيحصل على كثرة الاستغفار من قبل الملائكة. إذن العبرة بأن نتلو ونتدبر ونبكي عند تلاوته. لأن الإنسان إذا بكى عند تلاوة القرآن رق قلبه وذرفت عيناه، فإن هذا من أسباب غفران الذنوب واستجابة الدعوة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تصير الجبال ألين من قلوبنا. هذا الذي ينبغي للمسلم، نحو القرآن حتى يكون من أهل القرآن. فأهل القرآن الذين يعملون به وهم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته، الذي يعمل بالقرآن. تأمل ما فيه من أحكام من الأمر والنهي، بيان الحلال والحرام، بيان ما مر ما حصل على الأمم السابقة من غضب الله وعذابه بسبب كفرهم ومعاصيهم

أي صحيفة من الصحف، فإن القلب الحي والحاضر هو الذي يتواطأ مع اللسان في تلاوة القرآن، فيعرف الحلال من الحرام ولا يكون يقرأه كأنه مكره عليه، يقرأه كأنه يقرأ أي صحيفة من الصحف. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل. القرآن إذا حفظ الإنسان منه شيء يجب أن يتعاهده، لأنه يتفلت من الصدور إذا لم يتعاهده بالتلاوة والترديد، يتفلت أشد من تفلت الإبل من عقلها. فإياك أن تتخذ هذا القرآن مهجورا، مهجورا من التلاوة ومهجورا من العمل به، بل عليك أن تجعل لك حزبا تتلوه في الليل والنهار، سواء في صلاة أو بدون صلاة، المهم أنك تختم القرآن وتتعاهده على الأقل في الشهر مرة. ولا أظن إنسان له رغبة في الخير يعجز أن يقرأ كل يوم جزء، ولو قسمه على الليل والنهار. بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن. نعم، يعني كونه قرأ حفظ ثم نسي، هذا قد يكون عقوبة له أنه يقول نسيت أو نسيت سورة كذا وكذا، فقد تكون عقوبة على ذنب عمله وعلى تهاونه وتساهله به. فإنه يروى أن أحد العلماء كان مع أحد طلابه في طريق، فمرت جارية فالتفت إليها وألقى عليها نظرة، فقال له يا بني والله لترين غبها ولو بعد حين، لأن الله عز وجل قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأنت خالفت القرآن تلوته ولم تطبقه، فهو حجة عليك. فيقول إنه كان يترقب عقوبة هذه النظرة حتى أصبح ذات ليلة ذات يوم وقد نسي القرآن، وكان حافظا له. وعلى كل حال صح هذا الأثر أو لم يصح، يجب أن الإنسان يتدبر القرآن ويعمل به، أوامر ونواهي، زواجر، قصص، ليست قصص تسلية كأي قصة نجدها في أي كتاب أو نسمعها من أي قصاص، قصص محكمة من حكيم عليم قص علينا ما حصل من الأمم مع رسلهم وماذا كانت عواقبهم. فتدبر كتاب الله فتجده مشتمل على كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا يمكن أن يكون مسألة من المسائل تعترض لك إلا وفي القرآن حكمها، سواء نصا أو استنباطا لحكمها، إذا كانت مسألة جديدة حادثة فإن العلماء يقيسون بعض المسائل على بعض ويستنبطون الأحكام للمسائل التي تجد. يعني تأتي تحدث ولم يكن لها أصل، وأهل القرآن العاملون به لا تضيق صدورهم، تجد صاحب القرآن نير الوجه منشرح الصدر، تجده يتلو في جميع أحواله ماشيا قاعدا في سيارته على مكتبه ما لم يشغله شغله الذي لا بد منه. اجعل القرآن نصب عينيك فهو حجة لك أو حجة عليك. نعم، اللهم صل وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القرآن الذي قادهم القرآن إلى جنته ورضوانه، ولا يجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في غفاه إلى النار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، وارحمنا به واجعله شفاء لنا وشفاء لصدورنا. اللهم انصر دينك واعلي كلمتك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واصلح ولاة أمورنا وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، فاكم الله عفا. آمين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليكم. السائل: ما معنى عقل الإبل؟ العقل جمع عقال، والعقال هو الحبل الذي تربط به الناقة، تربط إذا بركت يربط يديها أو إحدى يديها حتى لا تقوم وتشرد فتظل، يعني تضيع. هذا العقال تعقل به الإبل حتى لا تقوم وتهرب، فإذا نفضت العقال وتحررت بقوة ربما أنه ينفلت أو ينقطع ثم تهرب الناقة، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لأن يعني البعير قد لا يحب أنه يربط، يريد أن يكون حر متى ما أحب يقوم،

هذا الذي حفظته داوم عليه وروى أكثر تلاوته لئلا تنساه، فإن استطعت تزود فطيب، وإلا يكفي أنك تقرأ البقية بالمصحف قراءة صحيحة. المهم أن الذي حفظته احذر أن تنساه وتتساهل به وتهمله. وإذا لم يتسر حفظ البقية فاحفظه احفظه نظرا، أتقنه واتله بالمصحف. وتاه الشيطان حبطه أنه 10 سنين ولم يحفظ إلا 10 أجزاء. الشيطان يقول أحبطه الشيطان فقال 10 سنين ولم تحفظ إلا 10 أجزاء. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم أن تحفظ 10 أجزاء، ربما كثير مننا ما حفظ شيء إلا ما يكفيه في الصلاة من السور القصيرة، فأنت في نعمة. اللهم صل وسلم.